تفسير الآية 38 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. أي هذا مزيد من البيان لتكذيبهم واستكبارهم واستهزائهم ومراوغتهم وتشكيكهم، حيث يصفون رسولهم الكريم كذبا وزورا وسخرية بما هو بريء منه حتما. أي وقالوا أيضا: ما هو، أي ما هذا الرسول إليكم، إلا رجل كذب على الله كذبا شديدا لا أصل له فيما يدعو إليه ويعد به. والافتراء هو الكذب بكذب شنيع ليس له أي أصل، والذي هو أفظع من الكذب في أمر له أصل ما. والجمع بين الافتراء والكذب هو لمزيد من التأكيد على الكذب الشديد القبيح. ولذلك ما نحن بمؤمنين، أي مصدقين له أبدا فيما يدعيه كذبا وزورا. وفي هذا تأكيد لكفرهم وبيان لإصرارهم على الاستمرار عليه ودعوة غيرهم له.